الحمد لله لا شكوى ولا ضجر ولا اعتراض لما يأتي به القدر. الحمد لله ما حل المصاب بنا وإن بدا حزننا لله نعتذر. وإن بدا حزننا لله نعتذر. جاء الشتاء وجاء البرد والمطر والدمع من مقلتي ما زال ينهمر. والفقد يعصف في قلبي ويثقلني حر المصاب كجمر في يستعر. قد كنت في فرحة أشري هديتها ما كنت أعلم أن الروح تحتضر. من المفارش قد أحضرت أجملها حتى به من شديد البرد تستتر. كنا بعطلتنا نلهو كعادتنا ووجهت نحو بيت الله تعتمر. تحب مكة صدقا فهي عاشقة ماتت فمكة للجثمان تنتظر. قبل الممات أتت لله راغبة تطوف في بيته تسعى وتبتدر. وصامت البيض كانت تلك عادتها لله حسن ختام كله عبر. تطهرت روم كرب الموت يجذبها من كل جنب وروم البأس تصطبر. في وسط كربتها صلت لخالقها وأنفقت بسوار وهي تعتصر. الإبن يمسك في ذعر أصابعها أماه لا ترحلي والقبر ينحفر. أماه روحك هل حقا تغادرنا لكن تشير إلى شيء وتعتذر. عزاء قلبي ما قال الرسول لنا إن البطين شهيد عابق نظر. قد أقبلت هذه الدنيا تعانقها فأعرضت وهي للرحمن تفتقر. للست أبكي عليها خوف عاقبة أبكي اشتياقا لها والقلب منفطر. أبكي على حالنا تزداد غفلتنا وحولنا الموت لا يبقي ولا يذر. لسنا نزور قبورا كي نشم بها ريحة التراب لعل الروح تعتبر. لسنا نزور قبورا كي نشم بها ريحة التراب لعل الروح تعتبر. حتى إذا جاء غيث فاض في أسان شوقا إليها وها قد جاءنا مطر. شوقا إليها وها قد جاءنا مطر. Mm-hmm.